بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له: وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث: ظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار، يقيمون فيه ما شاء الله تعالى، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أن نعلم أن الناس في ذلك اليوم أقسام ومنازل ومقامات متفاوتة، فأهل الإيمان يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم من الرضوان والمنازل في جنات النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال: نرفع درجات من نشاء. فأيضا أهل المعاصي والكفر هم في العقاب والعذاب متفاوتون، فإذا كان أهل الجنة في درجات متفاوتة من النعيم، فأهل النار في دركات متفاوتة من الجحيم بحسب أعمالهم. لكن الناس أقسامهم من حيث الجملة ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. القسم الأول: من هو مستحق للثواب المحض بدون عقاب، أي من له الثواب والجنة بدون عقاب. وهذا القسم يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، هذا القسم يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم ربنا من واسع فضله لنا أجمعين. فهؤلاء القسم الأول، ويندرج تحت هذا القسم قسمان: السابقون المقربون، والمقتصدون أصحاب اليمين. فإن هذين القسمين كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما أصحاب اليمين المقتصدون فهؤلاء قد فعلوا ما أوجب الله عليهم من الفرائض والواجبات، وتركوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه من الكبائر والمحرمات، ففعلوا الواجب وتركوا المحرم، لكن لم ينشطوا كالسابقين في التنافس في الرغائب والسنن والمستحبات. وهذا القسم يقال له مقتصد لأنه اقتصر على ما أوجب الله عليه واكتفى بذلك، ولم ينشط للرغائب والمستحبات، لم تنشط نفسه لذلك. فهذا الذي فعل ما أوجبه الله عليه وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه يدخل الجنة وينجو من النار، ويكون دخوله للجنة بدون حساب، لأن الحساب إنما يكون على ترك واجب أو على فعل محرم، وهؤلاء فعلوا الواجب وتركوا المحرم، فيكون دخولهم للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وأعلى من هؤلاء السابقون المقربون، وهم من فعلوا واجتهدوا في الرغائب والسنن والمستحبات إضافة إلى رعايتهم وعنايتهم بالفرائض والواجبات وبعدهم عن المحرمات. فهذا القسم الأول أهل النعيم المحض والثواب المحض الذي لا عقاب معه ولا حساب معه، لا عقاب معه ولا حساب معه. القسم الثاني مستحقون للعقاب المحض، ومعنى العقاب المحض الذي لا نعيم معه أبدا ولا مطمع فيه أصلا لرحمة أو نيل مغفرة. فهؤلاء أهل العذاب المحض، يعني العذاب التام الخالص الذي لا نعيم معه ولا مطمع لأهله في فوز برحمة الله أو مغفرته، كما قال الله سبحانه وتعالى وقطع بهذا الأمر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا ينقطع. فهذا القسم الثاني وهم الكفار على أصنافهم الكثيرة، على أصنافهم الكثيرة. فالكفار هذه عقوبتهم وهذا مآلهم يوم القيامة. ثم القسم الثالث من قد ظلموا أنفسهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعندهم حسنات وعندهم الحسنة العظيمة التي لا قبول للأعمال ولا نفع لها إلا بها، وهي حسنة التوحيد، لأن هذه الحسنة إذا لم توجد لم تنفع الحسنات ولو كثرت، ولم ينتفع بأي حسنة، لا بد من وجود حسنة التوحيد التي هي أحسن الحسنات. فهذا القسم الثاني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن ليس عندهم في العمل السيء الكفر، سيئة الكفر، سيئة الشرك، سيئة النفاق الأكبر ليست عندهم، لأنها لو وجدت هذه لم يكن ممن يقال عنهم خلطوا، بل يكون من القسم الثاني الذين هم أهل العذاب المحض. فإذا القسم الثالث من عندهم حسنات وعندهم سيئات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ذكر الشيخ أن هؤلاء المخلطون على أقسام، أن هؤلاء المخلطون على أقسام، قسم منهم من ترجح حسناته على سيئاته، لأن الأعمال صالحها وسيئها توزن يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع أعماله حسنها وسيئها على كفتي الميزان، فإن رجحت الحسنات على السيئات بأن كانت الحسنات أعظم وأكثر فرجحت على سيئاتي، قال الشيخ فإن كان كذلك دخل الجنة ولم يدخل النار، دخل الجنة ولم يدخل النار، وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن من كثرت حسناته وكانت هي الراجحة وهي الغالبة وهي الأكثر، والشأن فيه أنه معتني بالحسنات ومواظب عليها ويرعاها ويعتني بها، لكنه انفلتت نفسه فوقعت في بعض السيئات، لكن كان الراجح هو الحسنات، فهذا يدخل الجنة. وقسم آخر تستوي حسناته وسيئاته، تكون متكافئة في الميزان على قدر واحد في الوزن، تستوي الحسنات والسيئات، فهؤلاء هم أهل الأعراف، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة عرفت باسم هؤلاء، سورة الأعراف، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. فهذا القسم الثاني من هؤلاء، وهم الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم أهل الأعراف. ما هو الأعراف؟ قال وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار، مشرف على الجنة والنار، ولهذا يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، ولهذا يلقون السلام على أهل الجنة، سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، إذا نظروا إلى جهة أهل الجنة ألقوا السلام على أهل الجنة، وقلوبهم في طمع عظيم أن يكون ذهابهم ومصيرهم إلى الجنة، فيلقون السلام على الجنة وهم يطمعون، أي في قلوبهم طمع عظيم أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه يكرمهم ويلحقهم بأهل الجنة، وأن لا يدخلوا النار ولا يأخذوا شيء من عذابها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، سألوا الله عز وجل أن لا يكون مآلهم إلى الدخول مع هؤلاء الظالمين. فهؤلاء أناس بين الجنة وبين النار على مكان مشرف على الجنة والنار، وهم من استوت أو تساوت الحسنات والسيئات، يقيمون، يقول الشيخ رحمه الله، في هذا المكان ما شاء الله تعالى، يقيمون ما شاء الله تعالى في هذا المكان الذي هو وبين الجنة والنار، في قلوبهم أمران، طمع إذا نظروا إلى أهل الجنة، وخوف إذا نظروا إلى جهة أهل النار. إذا نظروا أهل الجنة في قلوبهم طمع أن الله يكرمهم سبحانه وتعالى بأن يلحقوا بهم وأن يكونوا معهم، وإذا صرفت وجوههم تلقاء أصحاب النار وقع في قلبهم خوف، وسألوا الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلهم مع هؤلاء القوم الظالمين. قال يقيمون فيه ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. فهؤلاء بعد هذه الإقامة فكرامة من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. هناك القسم الثالث من هؤلاء الذين هم المخلطون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء قسمهم الثالث من رجحت سيئاته على حسناته، كانت حسناته هي الأغلب وهي الأكثر. فما مصير هؤلاء؟ قال هؤلاء لا بد من دخولهم النار، لا بد من دخولهم النار بقدر ذنوبهم، لا بد من دخولهم النار بقدر ذنوبهم. ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة. ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة. نعم، بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فهذا مصير إلى النار. إن حصلت له شفاعة من الملائكة من الأنبياء من صالح عباد الله جل في علا، إن حصلت له شفاعة لم يدخل النار ودخل الجنة. قال ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة. ثم فصل الشيخ في الشفاعة، قال فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الشفعاء وأفضلهم، ويشفع الأنبياء، وتشفع أيضا الملائكة، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منها. فإذا هؤلاء الذين استحقوا دخول النار الأصل أن يدخلوا النار وأن يعذبوا فيها على قدر ذنوبهم. يقول الشيخ إلا أن حصلت شفاعة، فالشفاعة تفيد في جانبين، الشفاعة تفيد في جانبين، في من استحق أن يدخل النار بذنوبه أن لا يدخلها. ودليل هذه ما جاء في الحديث والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، هذه شفاعة. وقسم آخر أوبقته ذنوب فدخل النار، فيشفع له أن يخرج قبل ماذا؟ قبل أن يستتم المدة، لأن عذابه في النار له مدة وهو قدر الذنوب، قدر الذنوب التي ارتكبها. فإذا شفع له يخرج قبل هذه المدة، قبل اكتمال هذه المدة، يكون مستحقا لمدة أطول لكن يخرج قبلها، مثل ما بين الشيخ. قال رحمه الله تعالى وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما برحمته، يعني بدون أن يشفع لهم أحد، يقول الله كما في حديث الشفاعة فبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى أقواما برحمته. وكل هؤلاء الذين يخرجون من النار لا بد أن يكون عندهم التوحيد، لا بد أن يكون عندهم التوحيد. أما من لا توحيد عنده فلا مطمع له أصلا في مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكر الشيخ، القسم الأول مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، والقسم الثاني مستحقون للعقاب المحض ومخلدون في النار، والقسم الثالث المخلطون الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر. قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. ثم قال سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أما القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة فذكره الله سبحانه وتعالى بقوله جل في علاه: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا القسم الأول الذين يدخلون الجنة كما تقدم دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. والقسم الثاني الذين هم أهل العقاب المحض والخلود في النار هم من ذكرهم الله في هذا السياق بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأما القسم الثالث الذين هم المخلطون فقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أول من ذكر في هذا السياق بقوله: فمنهم ظالم لنفسه. فمنهم ظالم لنفسه أي بفعل بعض المعاصي والذنوب التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. أشير إلى فائدة جميلة جدا نبه أو أشار إليها الشيخ لكنني أوضحها فقط. الشيخ لما ذكر المقتصد والسابق بالخيرات الذي يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب قال: هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات. هذا تحته فائدة مهمة قال: وتابوا مما جنوا من المخالفات. كأنه يقول للعاصي الذي أوبقته الذنوب والمعاصي والكبائر: ما دمت في دار العمل فرصتك مهيئة أن ترتقي إلى المقتصدين. تب إلى الله توبة صادقة من ذنوبك وخطاياك ترتقي إلى المقتصدين. وسبحان الله، قد يتوب الإنسان اليوم توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى ويموت غدا، تكون منيته غدا، فيقبل الله توبته ويكون مع المقتصدين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد ما يدري متى تفجأه المنية، ومن الخير له أن لا يتمادى في المعاصي ولا يتمادى في الإسراف على نفسه، بل يدرك نفسه ما دام في دار العمل، يدرك نفسه يتدارك نفسه بالتوبة الصادقة. لا تغره الدنيا ولا فتن الدنيا ولا زخرف الدنيا، لا يغره ذلك، الدنيا فانية وما عليها. فليتغانم نفسه بهذا الذي أشار إليه، يتوب مما جنى من مخالفات توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ويستقبل حياة جديدة عامرة بالطاعة. فإنه إن تاب وأحسن غفر له ما قد مضى. لو كان الذي مضى 60-70 سنة أو أكثر فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينصب الصراط على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من الناجين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين فيها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. نعم. هنا يذكر الشيخ من الأمور التي نؤمن بها في ذلك اليوم أن صراطا ينصب على متن جهنم، وصف في بعض الأحاديث بأنه أدق من أحد من السيف وأدق من الشعر، ينصب على متن جهنم، ثم يؤمر الناس بالمرور على هذا الصراط. وقبل أيضا هذا الصراط والمرور عليه تقسم الأنوار في ظلمة قبل الصراط، يكون الناس في ظلمة ثم تقسم عليهم الأنوار على قدر الأعمال، ثم يمرون على الصراط على قدر أنوارهم التي هي ثمرة وتواب أعمالهم الصالحة في هذه الحياة الدنيا، فيتفاوتون في السير على هذا الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، منهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا على الصراط، يزحف زحفا إلى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى فيخرج، ثم إذا خرج ينظر إلى النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة وعلى جنبتيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، حال الناس فيه بحسب حالهم في السير على الصراط في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى نصب لعباده صراطا مستقيما وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نصب لهم صراطا في هذه الحياة الدنيا وأمرهم أن يسيروا عليه وحذرهم جل وعلا من أن يخرجوا عن هذا الصراط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما يوضح فيه هذا الصراط المستقيم، جعل على جنبتيه سبل، قال على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ولهذا يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه في السير على هذا الصراط، وبحسب قوة سيره على هذا الصراط وعدم انحرافه عنه يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. أحوال الناس في هذه الدنيا هي في الحقيقة انموذج لما سيكون يوم القيامة، أحوال الناس في هذه الحياة الدنيا انموذج ومثال لما سيكون عليه الناس يوم القيامة، لأن الآخرة دار الجزاء. الجزاء على ماذا؟ على هذه الأعمال التي في الدنيا. ولهذا إذا كان العبد يسير على هذا الصراط ومعتني به ومحافظ عليه ولا يروغ عنه يمينا وشمالا، هذا ينجو على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. وإذا اختطفته في الدنيا الأهواء واختطفته الشبهات واختطفته الخطاطيف التي في الدنيا أخرجته عن الصراط، هناك أيضا خطاطيف على الصراط الذي على متن جهنم. إذا خطفته في الدنيا الشبهات والأهواء خطفته الكلاليب التي على متن على جنبتي الصراط يوم القيامة، فكانت سببا لسقوطه في النار، لأن الكلاليب إذا خطفت الشخص أخرجته عن الصراط، مثل ما أن الشبهات والأهواء إذا خطفت الإنسان في الدنيا أخرجته عن الصراط. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذه الخطاطيف التي تخرجه من الصراط لئلا يبتلى يوم القيامة بالخطاطيف التي تخرجه عن الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال فمن مر عليه فهو الناجي، ولا يدع الله في النار أحدا، لأن هناك من سيسقط، هناك من سيسقط وهم عصاة الموحدين الذين أوبقتهم معاصيهم وذنوبهم فيسقط في النار. لكن كما قال المصنف ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فهؤلاء يخرجهم الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا خروجهم من النار خروجا متفاوتا، لا يخرج هؤلاء كلهم دفعة واحدة، ولكن يخرجون كما قال عليه الصلاة والسلام ضبائر ضبائر، يعني دفعات دفعات، جماعات جماعات، لأنهم متفاوتون في ذنوبهم ومعاصيهم، فيخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات. ثم من يخرج منهم قبل أن يخرج تميته النار إماتة، ويخرج متفحم كقطع الفحم كما جاء في الحديث، ثم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين. قال ويبقى فيها أي النار أهلها الذين هم أهلها، يبقى فيها بعد إخراج عصاة الموحدين يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، لا يفتر عنهم عذابها، لا يفتر عنهم عذابها. هذا الوقت الذي يبقى فيه أهلها ويخرج عصاة الموحدين يؤتى بالموت ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار ويسألون جميعا هل تعرفون هذا؟ فكلهم يقول نعم نعرفه، وهم يعرفونه، كل واحد منهم يعرفه لأنه ذاقه، فهم يعرفونه معرفة جيدة. فيقول هل تعرفون؟ يقول نعم، هذا الموت، فيذبح حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بين الجنة والنار. وماذا يعني ذبح الموت؟ قال فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيبقى أهل الجنة فيها أبد الآباد ويبقى فيها أهل النار فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. قال وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفضع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المفرط والعطش المفرط. فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، ويغاثون به، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأفضع، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه، فيقطعوا منهم الأمعاء ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب، وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم، وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في آيات، مثل قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة ما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله. وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقوله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلا، كقوله: وجن الجنتين دان. يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال. وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصف فرشهم بأن بطائنها من استبرق، وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالظهائر؟ وأن لباسهم فيها الحرير، وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ، وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شامل لذكورهم وإناثهم. وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق حسان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن. وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. وأنهن أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته، وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات. وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلا، ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهب عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشيا. وأن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذفر. وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم، وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم، ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى: ذواتا أفنان، وهي جمع فن لا جمع فنن، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما، حاصل على أكمل الوجوه وأتمها. وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله شيئا مختصرا من التفاصيل التي تتعلق بعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة. ومن يقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد فيهما التفاصيل الكثيرة، والمسلم بحاجة إلى أن يقرأ هذا وهذا، أن يقرأ التفاصيل المتعلقة بعذاب أهل النار لتعظم عنايته بالتعوذ بالله من النار واتقاء النار وأسبابها وموجبات دخولها، وأن يقرأ أيضا كثيرا في نعيم أهل الجنة حتى يقوى طمعه ورجاؤه في أن يكون من هؤلاء، فيسأل الله أن يجعله منهم ويجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الجنة. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والذي يجب اعتقاده في الجنة والنار إجمالا أمور: الأول أن نعتقد أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، أعد الله سبحانه وتعالى النار لأهل سخطه وعقابه سبحانه وتعالى، فهي موجودة ومخلوقة الآن، موجودة ومعدة لأهلها. وأيضا نعتقد أن الجنة موجودة ومهيئة ومعدة لأهلها، هذه أعدت للكافرين النار، والجنة أعدت للمتقين. وأن نعتقد أيضا ونؤمن بجميع أوصاف النار الواردة في الكتاب والسنة وجميع أوصاف الجنة الواردة في الكتاب والسنة، فنؤمن بكل ما ذكر عن النار من أنواع العذاب والعقوبات، ولا نتردد في شيء من ذلك إن ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك نعيم الجنة، جميع التفاصيل التي وردت في نعيم الجنة وما عده الله سبحانه وتعالى فيه لأهلها، فهذا كله نؤمن به. وأيضا نؤمن بأن الجنة والنار خالدتان لا تفنيان أبدا، باقيتان أبدا الآباد. ومن الخير للعبد أن يذكر الجنة ويذكر النار، أن يذكر الجنة ويذكر النار حتى يعد نفسه بالأعمال التي تكون سببا لدخوله الجنة، وأيضا يباعد عن الأعمال التي تكون سببا لدخوله النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة، وأن يعيذنا أجمعين من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الإيمان. والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب، والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. نعم، هذه فائدة نفيسة جدا، نفيسة جدا في الإيمان باليوم الآخر، وأن إيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين، إيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى درجة التصديق الجازم، ومعنى التصديق الجازم أي الذي لا يدخله شك ولا يدخله ريب، عنده يقين وتصديق جازم لا شك فيه ولا ريب بوجود ذلك على حقيقته، يعني ذلك اليوم على حقيقته بما فيه من نعيم وما فيه من عقاب. وهذا القدر لا بد منه في الإيمان، بمعنى أنه إذا انتفى ماذا يحدث؟ يصبح المرء خارج من الإيمان كافرا. هذا لا بد، هذا القدر لا بد منه في الإيمان، فإن انتفى هذا القدر يخرج المرء من الإيمان وتحبط أعماله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه درجة. الدرجة الثانية والدرجة الأعلى الأتم، وهي التصديق الراسخ. التصديق الراسخ، وهذه درجة أعلى، التصديق الراسخ المثمر للعمل. فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى قلبه، يعني متمكن من قلبه، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. وهذا الإيمان الراسخ أثره عظيم جدا على صلاح العبد واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن رسوخ إيمانه باليوم الآخر حاضر معه في كل مناسبة. إن كانت المناسبة طاعة كملها لتعلو درجاته في ذلك اليوم، وإن كان معصية تجنبها خوفا من العقاب في ذلك اليوم. ولهذا لا يزال هذا الإيمان حاضرا في قلبه، حاضرا في قلبه. فهذه درجة عالية ورفيعة جدا، وهي الرسوخ في الإيمان. وهذه الفائدة حقيقة فائدة نفيسة جدا، وفي حدود اطلاعي لم أقف على من ذكرها بهذا البيان وهذا الإيضاح قبل الشيخ رحمه الله تعالى، فمن وقف عليها بمثل هذا التفصيل عند أحد قبله فإني أرغب في أن أدل على ذلك، لكنني حسب اطلاعي لم أقف على من ذكر مثل هذا التفصيل الجميل، وأن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم، وهذا حد لا يقبل أدنى منه، وعامة أهل الإيمان وكثير منهم عنده هذا الحد. أما الدرجة الثانية وهي الرسوخ في الإيمان، فهذا إيمانه باليوم الآخر متمكن في قلبه وحاضر في نفسه، فيثمر له الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتدنيهم من رحمته جل في علاه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.